ليه يا بديع الجمال، ليه يا بديع الجمال، عذبت من يهواك، عذبت من يهواك، أرقت طيف الخيال، أرقت طيف الخيال، عاشق فلا ينساك، عاشق فلا ينساك، أطيف وجود برضاك، وصاحب التحقيق، وصاحب